وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس 13 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير القرآن بكلام الرحمن، ونحن في 16 من رمضان يوم الجمعة المبارك عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في سورة القصص على الآية 51 في قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. هنا الشيخ ذكر في الحاشية يقول: ليس المراد هنا بالوصل ضد الفصل، على أن التذكر مطاوع للتبيين لا للوصل، لأن الآية وصلنا بعدين قال لعلهم يتذكرون، فكأن الشيخ يقول وصلنا بمعنى بينا، لكن لا شك أن من معاني وصلنا بينا، لكن المعنى الوصل وهو أن المعنى الحقيقي للوصل هو تتابع الوحي آية بعد آية، تتابع الأمر وصلا بعد وصل لعلهم يتذكر، كان المعنى كررنا لهم القول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: ولقد وصلنا لهم القول، أي بينا لهم القرآن، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله تعالى: لعلهم يتذكرون، إرادة نصحهم الذين آتيناهم كتاب من قبله فهم الكتاب السماوي، لقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين المضاعف على كل بر بما صبروا، أي ثبتوا أنفسهم على الحق، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللواء المطاعن من القوم أعرضوا عنه، أي لا يلتفتون إليها عملا، بقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنك لا تهدي من أحببت، إلا توصلهم إلى الصراط المستقيم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الصالحين للهداية. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف، إن أخرج سريعا من أرضنا، يقول أيقولون كذا ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه أن يجلب ثمرات كل شيء رزقا حال من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فينسبونها إلى غيره سبحانه، لقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكم أهلكنا من قرية بطرت، أي ضيعت معيشتها حياتها بكفرها، فتلك مساكنهم في طرقكم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، أي المالكين لكل شيء. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها إلى الموضع الكبير رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله من أجر على الأعمال الصالحة خير وابقى لا ينقطع، أفلا تعقلون. فتترك الفاني وتأخذ الباقي، لقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. أفمن وعدناه وعدا حسنا على أعماله الصالحة فهو لاقيه بفضله يوم القيامة كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فقط ثم هو يوم القيامة من المحضرين في النار، أي لا يستوون، لقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. واذكر يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء؟ قال الذين حق عليهم القول الحكم بالعذاب من المتبوعين المضلين: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك، أي نظهر البراءة عندك من أعمالهم القبيحة ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقولون هذا الكلام حين الذين يلونهم على إضلالهم لقوله تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم ليشفعوا لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، تمنوا لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم الله فيقول للكفار ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ لا يدرون ما يجيبون لدهشة الهول لقوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهم لا يتساءلون بينهم، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأن يصطفي ما كان لهم من المخلوق. فتدبروا الخيرة، أي الاختيار في صالح الخير ودفع المضار، لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سبحان الله وتعالى عما يشركون من شيء. وربك يعلم ما تكن أي تخفي صدورهم، وما يعلنون وغيره، وما يشعرون أيان يبعثون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم لا لغيره، لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أي النهار أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون أي تستريحون فيه أفلا تبصرون. فتتركوا السؤال ممن لا قدرة له لقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا أي نخرج من كل أمة شهيدا أي رسولا ليخبر عن أحوالهم ويطلع على جوابهم، لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقلنا هاتوا برهانكم على ما أشركتم، فعلموا أن الحق أي حق العبادة لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون من ادعائهم عبادة الغير. اسمعوا قصة ضال مضل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يتعدى وتكبر على بني إسرائيل تبونه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه وخزائنه لقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهي جمع مفتح بالفتح لتنوء بالعصبة أولي القوة أن يثقنوا على جماعة نقلها من مكان إلى مكان، وكانت من صناديق الحديد، يعني كان سبب بغيه تموله، لقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بالنسبة لمفتح، هذا هو القياس، وأما مفتاح فهو على غير القياس. نعم، يعني بكسر الميم مفتاح، على أنه اسم مكان، وأما اسم الآلة فمفتح ومفتاح. نعم. إذ قال له قومه: لا تفرح على مالك إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بإنفاقها في سبيله، ولا تنس نصيبك حظك من الدنيا أي ما يذهب معك وقت الموت، لقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، لقوله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال قارون: إنما أوتيته أي هذا المال على علم عنده، كمال كسب وتدبير مني لا بمحض فضل الله كما زعمتم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون حين يقع عليهم العذاب، وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من مال إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم الفهم والعمل بمقتضاه لا علم القراءة بالكتابة فقط، لقوله تعالى الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به قارون وبداره الأرض أي في الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان هو من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه أي درجته بالأمس بقولهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويكأن لفظ مركب من وي وكأن ومعنى وي التعجب، وكأن بمعنى أن أي نتعجب من سرعة زوال نعمته. قالوا إن الله إلى آخره ليس وسعة الرزق. الشيخ يقول ويكأن مركب من كلمتين، الصواب أنها مركبة من ثلاث كلمات، وي وهو حرف تعجب، وكاف التمثيل ك، وأن بمعنى أي. واضح؟ هذا هو الصواب. وي كأن مركبة من ثلاثة أحرف، وي وكاف التشبيه، وي التعجب وكاف التشبيه، وأن بمعنى أي. نعم. قالوا إن الله إلى آخره ليس وسعة الرزق دليلا على فضل أهله وإعزازه، لقوله تعالى لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. الآية لولا أن من الله علينا بالعلم والفهم لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة وهي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا يتكبرا في الأرض ولا فسادا ولا فسادا بين الناس، والعاقبة الحسنة للمتقين لا لغير، لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن أي تلاوة القرآن والعمل به، لقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، لرادك إلى معاد أي إلى جنابه سبحانه، لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا الذي ذكره الشيخ صحيح، يدل عليه ظاهر الآية لرادك إلى معاد اللي هو معاد الآخرة، أي كما أن الله قادر على أن يردك مرد الآخرة، ولكن جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين أن الآية وعد من الله أن يعيد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا. لراد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي لمرجعك إلى المكان الذي خرجت منه وهاجرت. وكلا المعنيين محتمل لأن الآية على العموم إلى معاد نكرة. نعم. قل ربي يعلم من أي بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي لا يخفى عليه خافية، لقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب والقرآن من الله، لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلا أوتيت رحمة من ربك مفعول له فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أي ينبغي أن يكون أثر القرآن عليك وعلى كل من قرأه عدم المبالاة بالكفار والفساق، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا الحديث. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، أي بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تكونن من المشركين، النهي للاستمرار في حقه عليه السلام كما مر مرارا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بعد الموت. إذا قلنا النهي الاستمرار وليس الاستئناف معناه أن هذا الفعل لم يحصل، ومعناه أي داوم على هذا الفعل كما أنت بعيد عن الشرك فكن كذلك. هذا الفرق بين لما نقول النهي للاستئناف أو النهي للاستمرار. فكل نهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاستمرار، وهو مفيد أن المنهي عنه غير موجود، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الاستمرار وهو مفيد أن المأمور به موجود فدم عليه. مثلا لا تكونن من المشركين، أي لم تكن كذلك فلا ينبغي أن تكون كذلك، فهذه مستحيلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، أي أنت متق فدم على ذلك. نعم. أما في حق غيره فإن النهي قد يكون للابتداء والأمر قد يكون للابتداء. نعم. سورة العنكبوت مكية، وهي 69 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أنا الله أعلم. أحسب الناس أن يتركوا من الابتلاء أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بالبلايا، ولقد فتنا الذين من قبلهم بأنواع البلايا والمحن، لقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فليعلمن الله الذين صدقوا في دعوى الإيمان، وليعلمن الكاذبين أي بعد الافتتان يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين، لأنه تعالى يحصل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، لأنه تعالى يحصل العلم مستقبلا. آية رقم كم؟ ثلاثة. الآية الثالثة؟ ثالثة. فليعلمن الله الذين صدقوا في دعوى الإيمان، وليعلمن الكاذبين أي بعد الافتتان بظهر بعد الافتتان أي يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين، لأنه تعالى يحصل أو يحصل العلم مستقبلا. طبعا يعني هذه الآية ومثيلاتها وأخواتها، فليعلمن الله الذين صدقوا، لا يفهم من أن الله عز وجل يحصل علما لم يكن عنده، حاشا وكلا، فعلمه سبحانه وتعالى أزلي. فقد يقول قائل لماذا إذن جاء بصيغة المضارع؟ جاء بصيغة المضارع لبيان الفرق بين العلم وبين حصول العلم، فرق. الله يعلم قبل أن تفعل ويعلم بعد أن تفعل. العلم الأول متعلق به سبحانه وتعالى، العلم الثاني علمه بالواقع كما علمه هنا. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين علم وقوع، علم وقوع. نعم. فليعلمن الله الذين صدقوا في دعوى الإيمان، وليعلمن الكاذبين أي بعد الافتتان يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين، لأنه تعالى يحصل العلم مستقبلا، لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا هاربين ساء ما يحكمون أي بئس رأيهم هذا. من كان يرجو لقاء الله يجره على الأعمال الصالحة فإن أجل الله لآت قريبا وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم. لا يناله أثر عمل أحد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم إصرائيل بشرط أن يجتنبوا الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وصين الإنسان بوالديه حسنا إحسانا، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم أي دليل، وهذا بيان للواقع لا الاحتراز، لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به الآية فلا تطعهما إلي مرجعكم بعد الموت فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في عبادنا الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي في سبيل الله من الكفار جعل فتنة الناس إذا هم كعذاب الله قابل الحذر، لقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم فنستحق العطاء أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يعلم ما في صدورهم من الإخلاص والنفاق. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الآن واقعا. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وإن خفتم عقاب الله على ترك الإسلام فالعقاب علينا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. لقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يحملن أثقالهم أي ذنوبهم وأثقالا مع أثقالهم أي ذنوبا لأجل الرضا إياهم. لقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون في هذا الأمر أيضا من أنا نحمل بخطاياكم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة الذين ركبوا معه وجعلناها أي السفينة آية أي عبرة للعالمين. واذكر إبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله وحده واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا ليس لهم حياة وتخلقون إفكا أي تفترون كذبا على الله حيث تنسبون إليه الإجازة والرضا على هذا الشرك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المرزوق لا يستطيع أن يرزق حقيقة، وهذا هو الواقع لو كان عند الناس تأمل واقعي. فمثلا الآن الطفل الذي يطعم لا يستطيع أن يطعم الناس لأنه هو بحاجة. حتى لما تكبر أنت في واقع الحقيقة أنت لا تستطيع أن تطعم ولا أن ترزق. الذي يطعم ويرزق هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت إلا وسيلة وسبب. نعم. وإن تكذبوا هذا الرسول فلا حرج، فقد كذب أمم من قبلكم عاد وثمود وغيرها فأهلكوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين ليس عليه السؤال عن إنكار المنكرين. أولم يروا هؤلاء كيف يبدئ الله الخلق من نطفة أمثلها ثم يعيده إلى الفناء. لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق في الآفاق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة هي الحياة الثانية بعد الموت. لقوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ليس له ما لكن لا بلا وجه. لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإليه تقلبون أي ترجعون. وما أنتم بمعجزين الله في الأرض هربا. لقوله تعالى حاكي عن الجن ولن نعجزه هربا ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي لأنهم لم يتهيأوا للآخرة. لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه قوم إبراهيم إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. لقوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إن في ذلك الإنجاء لآيات لقوم يؤمنون. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا أي لأجل الخلة بينكم أي مودة أهل الضلال سبب لضلالكم. لقوله تعالى أي مودة أهل الضلال سبب لضلالكم. لقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فمودة مفعول له من قبيل قعدت عن الحرب جبنا فافهم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له إبراهيم لوط. وقال إبراهيم بعدما أنجاه الله من النار ورأى شدة الكفار إني مهاجر إلى ربي أي في سبيل ربي لأجل حفاظ الدين من أذى الكفار إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته إبراهيم النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واذكر لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تفسير الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال شهوة وتقطعون السبيل أي تتركون سبيل قضاء الشهوات من النساء. لقوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وتأتون في ناديكم المنكر اللواطة. فما كان جواب قومه بعد مدة طويلة إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ببشارة الوالد قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا أتهلكونه أيضا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الهالكين. ولما أنصلة جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لأنهم كانوا على هيئة الأغليمة لقوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها أي من القرية آية بينة لقوم يعقلون. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بتخسير الناس أموالهم لقوله تعالى حاكيا عن شعيب عليه السلام فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأهلكنا عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين في أمور الدنيا. وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين إيانا. فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة لقوم ثمود لقوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كما أن هؤلاء يظلمون باتخاذ غير الله أولياء والحال وأنه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء لقضاء الحاجات كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فزعمت أنه حصن حصين. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فكذا هؤلاء المشركون يزعمون أن أولياءهم كذا وكذا وهم لا يقدرون على شيء من قضاء الحاجات لقوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء كائنا من كان مسيحا كان غيره وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها لنبينها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق من نتيجة الحق لا بالعبث لقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي من كان يصلي صلاة الخاشعين كثيرا ما يمتنع عن ارتكاب الفواحش والمناكر لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا أن المصلين يكونون معصومين أو محفوظين عن الكبائر والصغائر لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذكر الله أكبر تعليل لما قبله والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي بالطريقة التي هي أحسن أي ما لا يكون فيه إذاء وسب وشتم ويكون فيه كلام مؤثر لقوله تعالى فقولا لهم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إلا الذين ظلموا منه أي من كان معاندا فلا تخاطبوهم لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم من الله لا ما صنفتم بعده ونسبتم إلى الله وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فإن إن شاء الله وإن خالفتمونا نجونا لقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك مثل ما أنزلنا هذا الحكم الحكيم أنزلنا إليك الكتاب كله فالذين آتيناهم الكتاب أي تهم الكتب السماوية يؤمنون به أي بالقرآن لأنهم يفهمون معانيه ويتدبرون دقائقه. وقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. ومن هؤلاء المخاطبين من سكناء العرب من يؤمن به مستقبلا لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون, أي من كان منتهيا في العناد والكفر بحيث لا يسلم بكلام الخصم وإن كان حقا لقوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كيف يجحدون كتابك والحال أنك ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك, وإلا إذا لارتاب المبطلون. بل هو القرآن آيات بينات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم من قبله, وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الذين هم عن الصراط لناكبون. وقالوا أي المشركون لولا أنزل عليه آيات معجزات من ربه التي نسأله, لقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا, إلى قوله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل إنما الآيات المعجزات عند الله ليس لي قدرة على إيجاد ما تسألون, لقوله تعالى وما كان للرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله وإنما أنا نذير مبين لا غير. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم, أي لا يتدبرون القرآن فهو كاف لهداية, لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وعذابا وعقابا لمن يكفر به, لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يشهد وهو بنفسه على صحة دعواي, لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله يشركوا بالله وأعرضوا عن التوحيد, لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, أولئك هم الخاسرون لخسران عاقبتهم, لقوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لعذابهم, لقوله تعالى لكل أمة أجل, لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا يخرجون عنها, يوم يغشاهم العذاب الظرف متعلق بالمحيطة من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاخرجوا من دار الحرب, لقوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه الآية في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة نص على وجوب الهجرة من دار الحرب, وأما دار الكفار إذا لم تكن دار حرب فإنه يجب إذا كان الإنسان لا يقدر على إقامة دينه, ويستحب إذا كان يقدر على إقامة دينه أن يهاجر إلى دار الإسلام. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين, يعني الذين صبروا على ربهم يتوكلون لا على غيره. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فكيف تخشون الفقر على الهجرة وهو السميع العليم. ولئن سألتم من المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر استعملهما بلا أجرة منكم لقوله ليقولن الله فأنى يؤفكون بترك التوحيد. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يضيق عليه إن الله بكل شيء عليم. يعلم ما يكون للعبد فيه مصلحة. ولئن سألتهم من نزل من السماء أي العلو ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يبسها ليقولن الله وللحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فينسبون قضاء حاجاتهم إلى غير الله. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب, أي ليست بدار قرار كما لا تكون دار له واللعب دار الاستقرار. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لدوام نعمائها ولذاتها لو كانوا يعلمون لا يرجحون الفاني على الباقي, لقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا غيره لقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون فلما نجاهم إلى البر على شط البحر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم اللام للعاقبة وليتمتعوا فسوف يعلمون عاقبة أمرهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ويسرقون ويقاتلون أفبالباطل يؤمنون أي بما لا يفيدهم شيئا وبنعمة ويسرقون ويقاتلون أفبالباطل يؤمنون بما لا يفيدهم شيئا وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين وخلاف هؤلاء الذين جاهدوا فينا في سبيل لأهدينهم سبلنا هداية خاصة بتوفيق الأعمال الصالحة لقوله تعالى يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام وإن الله لمع المحسنين بالنصرة الخاصة لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سورة الروم مكية وهي 60 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أن الله أعلم غلبت الروم صارت مغلوبة من الفرس في أدنى الأرض أي قريبا من العرب وهم من بعد غلبهم يكونهم مغلوبين سيغلبون على الفرس في بضع سنين إلى العشر لله الأمر من قبل ومن بعد حكومة الملك بيده سبحانه يؤتي من يشاء لقوله تعالى وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله مفعول مطلق مضاف إلى الفاعل لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يرون كثرة المال عزا عند الله وعند الناس لقوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن عظيم. وهم عن الآخرة هم غافلون لا يلتفتون إلى فضل الآخرة أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة لقوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد وأثاروا الأرض وعمروها عطف تفسير أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء اسم كان وعاقبة خبرها وعاقبة خبرها أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بتكذيبهم واستهزائهم بآيات الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده إلى الفناء ثم إليه ترجعون بعد الحشر هذا محل نزاع بينهم لقوله تعالى وما نحن بمبعوثين ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أن يائسون من حسن عاقبتهم لما يرون ما يكرههم لقوله تعالى يعني يبلس أي يأيس يأيسون بس المفروض تكتب بهمزة واحدة والثانية بياء يبلس المجرمون أي ييأس المجرمون نعم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أن يأيسون من حسن عاقبتهم لما يرون ما يكرههم لقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا ما يكرههم لقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يكن لهم من شركائهم الذين زعموهم شفعاء أي شفعاء لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وكانوا أي المشركون بشركائهم كافرين يجهدون بشركهم وقتا ما لقوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أن يمتازوا مؤمن من كافر فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ينعمون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون كقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون فسبحان الله يسبحوا لله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وسبحوا عشيا وحين تظهرون أي وقت زوال الشمس أيضا سبحوا لله هو يخرج الحي من الميت من نطفة لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ويخرج الميت من الحي يميت رجلا كائنا من الأحياء ويحيي الأرض بعد موتها يابسها وكذلك تخرجون أي كما يكون النبات موجودا بعد العدم كذلك تكونون مبعوثين بعد الفناء لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومن آياته أي آيات وجوده سبحانه أن خلقكم أي أباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض على كثرة لا تحصى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في أن الفعل لا بد له من فاعل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بأن ما بالعرض لا يكون إلا بما بالذات فافهم لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله بطلب المعاش في النهار لقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع التحقيق لا سماع العناد لقوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن آياته يريكم أن يريكم البرق خوفا أي متلبسا بالخوف من العذاب وطمعا أي بالطمع بالرزق وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أي يبسها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي الذين بهم عقل في الجملة لا من كان جاهلا معاندا للحق بحيث لا يسمع كلام الغير ولا يصغي إليه لقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لأن الله سبحانه علة موجودة للخلق ومديمة لهم لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض وقت البعث إذا أنتم تخرجون لقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. هنا قوله لأن الله سبحانه علة موجد للخلق يعني بدال ما كلمة علة يعني فيها نظر لأن المعلول لابد أن يكون موجودا ما دام العلة موجودة وهذا لا يستقيم لأن الله سبحانه وتعالى موجود وإن لم يوجد الخلق. ولذلك كان الأحوط أن يقال لأن الله سبحانه هو موجد للخلق سبب موجد للخلق أولى من كلمة علة. بالنسبة ليأسون أنا رجعت إلى النسخة القديمة عندي مكتوبة هكذا أي يئسون من حسن عاقبته بهمزة واحدة الآية رقم 12 صلحوها يبلس المجرمون أي يئسون من حسن عاقبتهم نعم بغيرها همزة واحدة فقط نعم يئسون همزة واحدة على الكرسي يئسون من حسن عاقبتهم والشيخ دقيق في الإملاء نعم. وله سبحانه من في السماوات والأرض ملكا وخلقا كل له قانتون محتاجون لقضاء حاجاتهم لقوله تعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده في الحياة مرة ثالثة يوم البعث وهو أهون عليه ليس بأهون تفضيل بالنسبة إليه سبحانه لقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بل بالنسبة إلى الناس إن الفعل مرة ثانية أهون من الأولى على الناس. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض رد لما يعتقد الكفار من أن الله مثل الملوك في إبلاغ الخبر إليه وتقسيم الاختيارات إلى النواب لقوله تعالى حاكٍ عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ليس له صفة الملوك بل هو يسمع ويرى ويجيب بنفسه لقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهو العزيز الحكيم. ضرب الله لكم لتفهيمكم قباحة الشرك مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم أي من عبيدكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم مع عبيدكم فيه سواء في التصرف تخافونهم كخيفتكم أنفسكم إخوانكم لا فكيف تسوون عبيد الله به سبحانه. كذلك نفصل الآيات الدلائل لقوم يعقلون أي لمن كان ذا عقل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أي ليس لهم عقل بل اتباع الهوى فمن يهدي من أضل الله على عناده للحق وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا غير مائل إلى غيره فطرة الله التي فطر الناس عليها أي التزموا خصلتكم التي أودعها فيكم وهداكم إليها من التوجه إليه سبحانه لقوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا تبديل لخلق الله يعني أنهم شاكين وإن ضلوا السبيل لكن لم تنعدم قوتهم القابلة للكلية لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ذلك الدين القيم والانقياد لله سبحانه الصراط المستقيم لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيجهلون أمر الدين. منيبين إليه حال من ضمير أقم وجمع على إرادة الأمة لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله وجمع على إرادة الأمة لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أي من الذين فرقوا دينهم وتركوا يعني نقصوا فطرة الله التي فطر الناس عليها وكانوا إصاروا شيعا متفرقة كل حزب بما لديهم فرحون يفرحون بما عندهم من أمر الدين من البدعة والشرك والكفر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه لأثر فطرة الله ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ينسبون نعمهم للغير ليكفروا بما أتيناهم لا والعاقبة كما مر فتمتعوا أيام حياتكم الدنيا فسوف تعلمون. أما أنزلنا عليهم سلطانا دليلا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أن يظهروا صحة شركهم لا بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أي يأسون من رحمة الله ولا يعلمون أنفسهم فيتوبوا إليه أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك القبض والبسط لآيات لقوم يؤمنون. فيعتبرون أن الأمر بيده سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن كنت أيها المخاطب تعتقد أن البسط والقدر بيد الله فآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل حقهم المذكور في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل الآية: ذلك الإيتاء خير للذين يريدون وجه الله يرضاه وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربوا أي ليكثر في أموال الناس أي ما تؤتون لأجل منفعة الحياة الدنيا فلا يربوا عند الله لأنه ما أريد به وجه الله لقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. وما آتيتم من زكاة أي صدقة تريد وجه الله فأولئك المؤتون هم المضعفون أضعافا كثيرة لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اسمعوا: إن معبودكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم بالنوم ثم يحييكم ويبعثكم بعد النوم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء إلا لقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نفعا ولا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحانه وتعالى عما يشركون بما أنه ليس له شريك لقوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قبل بعثة هذا الرسول ليذيقهم في الدنيا بعض الذي عملوا من المعاصي لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاللام العاقبة لعلهم يرجعون لقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم الذي مر ذكره من قوله سبحانه: فطرة الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يتفرقون مؤمن وكافر لقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. من كفر أي من كان كافرا في الحياة الدنيا فعليه كفره يوم الجزاء لا على غيره. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله الله والعاقبة إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره في البحر ولتبتغوا من فضله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فكذبوهم فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين في الدنيا والآخرة ما داموا على حقيقة الإيمان لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اسمعوا: إن معبودكم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من السحاب فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا إن مخففة أي إنهم كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله بدل لمبلسين يائسين لقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى تمثيل وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا حارا فرأوه أيما نبت بأثره مصفرا لظلوا من بعده يكفرون أعماه ويقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فإنك لا تسمع الموتى كفر الجهال لقوله تعالى أو من كان ميتا فحينه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس ولا تسمع الصم الدعاء خصوصا إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم أي من قاسي القلب لا يؤثر فيه أي من كان قاسي القلب لا يؤثر فيه تذكيرك لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إن تسمع تؤثر إلا من يؤمن بآياتنا أي من كان متهيئا لقبول الحق فهو يقبل بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون بعد سماع التذكير لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اعلموا أن إلهكم الله الذي خلقكم من ضعف من ابتدائية ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة عفو تفسير لقوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة ويوم القيامة يقسم المجرمون يحلفون بالله ما لبثوا في البرزخ غير ساعة كذلك كانوا يفكون يصرفون عن الحق وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله على وفق علم الله إلى يوم البعث لقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أي كنتم غافلين عن هذا لا ترجونه لقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون يدفعون العذاب لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أي لا يستعملون العلم ولا يعملون على مقتضى علمهم لقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون فاصبر إن وعد الله بنصرك حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون إلا يحملنك على أن تكون خفيف الحركة وتظهر الجزع والفزع على الأذى لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حسنت بارك الله فيك قراءة مع الشهاب السلام من الغد القراءة ستكون من بعد الأذان مباشرة من الغد القراءة ستكون من بعد أذان العصر مباشرة يعني تكونون هنا قبل الأذان إن شاء الله اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون نعم قال رحمه الله تعالى سورة لقمان مكية وهي 34 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أنا الله أعلم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين حالنا الذين بيان للمحسنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أن يهديهم القرآن أن يلينهم إلى ذكر الله تعالى لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون ومن الناس من يشتري يختار لهو الحديث الإضافة مقلوبة أي حديث اللهو ليضل عن سبيل الله أي الإسلام بغير علم أي لا يعلم صحة ما عليه من الدين، قوله تعالى إن هم إلا يخرصون، ويتخذها أي سبيل الله هزوا يهزأ بها أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا أدبر عن سماع القرآن مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأنها هنا مناب، كأنها هنا مناب أن لقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كأن مناب أن، لكن الكاف للتقريب والتشبيه، وهنا في قوله لهو الحديث الإضافة مقلوبة، فإن قال قائل فلماذا قلب الإضافة، لماذا ما قال حديث اللهو وإنما قال لهو الحديث؟ لأن القوم لا يشترون إلا لهو الحديث، لذلك أتى بالإضافة المقلوبة. نعم. فبشروا بعذاب أليم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، كلاهما مفعول مطلق لوعد وحق، وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي سماء الجملة مستأنفة، وألقى في الأرض رواسي جبالا أن تميد بكم إلى تتحرك بكم لكثرة الماء، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، أي قل لهم هذا خلق الله، لقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ولكن أنى لهم ذاك، لقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بل الظالمون المشركون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة الفهم في أمور الآخرة، قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن اشكر لله نعماه بيان للحكمة، أي توجه إليه بنفسك ومالك، لقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فلا يضر الله، فإن الله غني حميد. واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا مقتضى حكمته، قال تعالى وصي الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن بضعف على ضعف، وفصاله عن الرضاعة في عامين انتهاء لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن اشكر لي ولوالديك مفعول به لوصينا، والجملة المتوسطة اعتراض للعلة إلي المصير، أي الرجوع في الأمور كلها في الدنيا، أي الرجوع في الأمور كلها في الحياة الدنيا والآخرة، لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم دليل بيان للواقع لا للاحتراز، لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بحسن الخدمة والإحسان، واتبع في أمور الدين سبيل من أناب إلي في الإنابة والطاعة لله، ثم إلي مرجعكم بعد الموت فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال لقمان عليه السلام يا بني إنها إن خصلة الحسنة أو القبيحة من الشرك وغيره، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أي تحت حجر شديد أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لتجزى كل نفس بما تسعى، لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لطيف خبير يعلم كل شيء، لقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ما عرف في الشرع، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف وأنهى عن المنكر خلاف الشرع، واصبر صبرا جميلا على ما أصابك من شرار الناس على تبليغ المعروف، إن ذلك من عزم الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها، ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض عنهم متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا أي حال أي مستكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور متكبر مفتخر. واقصد في مشيك أي امشي متواضعا لقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واغضض اخفض من صوتك مفعول به: إن أنكر الأصوات الرفيعة لصوت الحمير فاحترز. ألم تروا أيها المشركون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ أكمل عليكم نعمه ظاهرة حال نيب إنبات النبات وإنزال المطر والثياب والرزق وغير ذلك، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وباطنة بإرسال الرسل وتعليم القرآن، لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن الناس من يجادل في الله أي في دينه بغير علم عقلي ولا هدى، ليس هو متدينا مهتديا ولا كتاب منير منزل من الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله أن يتبتل إليه ويعرض عن غيره وهو محسن عامل بالشرع، لقوله تعالى: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي وصل في حصن حصين. وإلى الله عاقبة الأمور، أي بدء الخلق وفناؤه بأمر الله، لقوله تعالى: قل من يبدأ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى يؤفكون. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم بعد الموت فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا مدة الحياة الدنيا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ شديد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون قباحة أفعالهم لما أنها زينت في أعينهم، لقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو كان إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مدادا يمده من بعده سبعة أبحر لكتابة كلمات الله ما نفدت كلمات الله، أي مقدوراته ومعلوماته، لقوله تعالى: وهو الخلاق العليم. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى هو وقت الانتهاء، لقوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وألم تروا أن الله بما تعملون خبير، ذلك أي كونه خبيرا بأن الله هو الحق وأن ما يدعون الكفار من دونه الباطل، أي هو سبحانه مستحق لجميع أنواع العبادة والدعاء، والذين يدعون من دونه ليس لهم استحقاق بوجههم ما، لقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وأن الله هو العلي الكبير. كما في قوله: ما نفدت كلمات الله، أي مقدوراته ومعلوماته. اكتب لو قال أفعاله ومعلوماته كان أشمل، لأن كلمة المقدورات يخرج كأن هناك أشياء في غير قدرة الله، وهذا غير صحيح، ليس هناك شيء خارج عن قدرة الله. نعم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله أي بمال ينتفع. أفعاله أي أفعاله ومعلوماته، لأن أفعال الله لا منتهى له، كما أن معلوماته وكلماته لا منتهى له. أفعاله وكلماته ومعلوماته. نعم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بمال ينتفع الناس به، لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ليريكم من آياته في البحر إن تفكرتم، إن في ذلك لآيات لكل صبار على مصائب البحر شكور على العبور بالسلامة من البحر. وإذا غشيهم موج في البحر كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين يتركون ما كانوا يدعون من قبل، لقوله تعالى: وتنسون ما تشركون. فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد معتدل مستقيم على العهد والوفاء وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار ناقض العهد كفور للنعماء. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن لم يكن هو نفسه مؤمنا صالحا وإن كان مؤمنا وأولاده كذلك. فغير ذلك لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إلا تغتروا بنفاستها ولا يغرنكم بالله الغرور إلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الله عنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أي لا يعلم هذه الأمور إلا الله لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة السجدة مكية وهي 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أنا الله أعلم تنزيل الكتاب أي القرآن لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو بمفترى بل هو الحق النازل من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك قريبا أي تنذر أهل العرب أولا وغيرا ثانيا لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي يتولى أمركم ولا شفيع أي ليس أحد يشفع لكم عنده دون أمره لقوله تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى رد لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله أفلا تتذكرون أن الأمر كله لله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أن يجري الحكم على مخلوقه من الفلكيات إلى الأرضيات كلها لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون يدبر في ساعة أمر الحوادث الكائنة من في 1000 سنة بل في 10,000 بل في 50,000 سنة بل 100,000 بلا ما لا نهاية لقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقوله تعالى متصلا بها ذلك المدبر عالم الغيب والشهادة الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الجملة صفة للشيء وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي من النطفة لقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ما مزيدة وقليلا صفة مصدر أي شكرا قليلا فالمقصود من هذا كله بيان وسعة علمه سبحانه وكمال قدرته جل مجده من أنهما لا تقفان عند حد ممكن لقوله تعالى خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقالوا كفار مكة إذا ضللنا في الأرض أي محيت صورنا هذه لقوله تعالى إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أئنا لفي خلق جديد نحيا مرة ثانية لقوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الملك اسم جنس ليس بواحد لقوله تعالى الذين توفاهم الملائكة ثم إلى ربكم ترجعون بعد الموت ملك الموت على الإطلاق هو الذي يقبض الأرواح وأما الملائكة الذين يتوفون فهم أعوانه وبعض الناس يسمي ملك الموت بعزرائيل لكن هذا لم يثبت في حديث صحيح وإنما ورد من كتب أهل الكتاب. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون ربنا بصرنا ما وعدتنا وسمعنا ما قلت لنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إلا أجبرناهم على قبول الهدى على عنادهم ولكن حقا صدر القول مني أنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فرع على فرع هذا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الكفار والفساق على الكفر والفسق لقوله تعالى ذوقوا ما كنتم تكسبون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم أي جزيناكم جزاء المنسي لقوله تعالى وما كان ربك نسيا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن إيمانا كاملا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا انقادوا لها وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن الانقياد لله تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع وقت الصلاة لا كل الليل لقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه ومما رزقناهم ينفقون كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء من قرة أعين أي لا يعلم أحد علم عين لا من أي وجه لقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس جزاء مفعول له لأخفي بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون عند الله لقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا حال بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم أي كفار العرب من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر قبله لعلهم يرجعون خشية من العذاب الأكبر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولم يلتفت إليها فهو ظالم بل أظلم لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم إنا من المجرمين منتقمون أي نجازيهم على أعمالهم ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فلا تكن في مرية من لقائه إياه بل أظهر الإيمان به لقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل لقوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وجعلنا منهم أي بني إسرائيل أئمة أئمة الهدى والخلفاء على الأرض لقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يهدون بأمرنا لما صبروا على المصائب ظرف لما متعلق بجعلنا وكانوا إلئمة ومن تبعهم بآياتنا يوقنون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر النبوة المحمدية لقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أولم يهد لهم لمشركي مكة كما أهلكنا من قبلهم من القرون لا يعتبرون من سبقهم من الأمم الخالية يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون سماع تدبر لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون الدليل الأول تاريخي والثاني فطري ويقولون متى هذا الفتح يوم القيامة الذي يفصل فيه بين الناس إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون يمهلون للمعذرة لقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون والعلم عندنا والقدرة على إتيانه لدنيا لدينا أحسن الله إليك والعلم عندنا والقدرة على إتيانه لدينا لقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو سورة الأحزاب مدنية وهي 73 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يريدون منك من الميل إليهم والمداهنة لقوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، والنهي الاستمرار إلى الإشاء لقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله ولا تبال بهم وكفى بالله وكيلا. لن ينالوا منك بشيء لقوله تعالى والله يعصمك من الناس. ما جعل الله لرجل من قلبين من صلة على المحول به في جوفه يميل بأحدهما إلى الله وبالآخر إلى غيره لقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فهو متعلق بأول سورتي كيف تميل إلى الكفار وأنت مائل حنيف إلى الله سبحانه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم أي ليس بسديد لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أي يري سبيل الهداية. ادعوهم أدعياءكم الذي تمنيتموهم لآبائهم مثل ابن فلان الذي هو والده هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إن كانوا سبوتموهم في الحرب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بحسب العادة الجارية ولكن فيما تعمدت به قلوبكم أي نسبتموهم إليكم عمدا وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إن دعاهم الرسول لأمر خالفته أنفسهم لا يلتفتون إلى ما تهوى أنفسهم لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأزواجه أمهاتهم في عدم جواز النكاح بهن لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أي أولو القربى أحق بالإحسان من غيرهم عند الله لقوله تعالى وآت ذا القربى حقه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بالكتاب مسطورا. هنا في قوله سبوتموهم لو تكتبون في الحاشية الأفصح سبيتموهم بالياء سبيتموهم في الحرب بالياء لأنها سمعت وأما سبوتموهم فلم تسمع. نعم. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بالكتاب مسطورا لكن أن تحسنوا إلى أصدقائكم إحسانا فهو مفوض إليكم لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على تبليغ الرسالة كقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولقوله تعالى ليسأل الله الصادقين أي النبيين عن صدقهم عن تبليغ الأحكام الصادقة وأعد للكافرين عذابا أليما لا ملجأ العاقبة لقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يعني الملائكة لقوله تعالى وأنزل جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار لشدة الهول وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أي هلاككم بأيدي الكفرة الظلمة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض عطف تفسير لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فاخترنا به حين صدقنا بأنه سيظهر على أعدائه، لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب أي ساكن المدينة لا مقام لكم في المدينة، إن ثبتتم على دينكم لغلبة الكفار فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي في التخلف يقولون: إن بيوتنا عورة إلى محافظة عليها، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا عن الحرب ومقابلة الكفار. ولو دخلت الجنود عليهم من أقطارها يطراف المدينة، ثم سئلوا فتنة يقيل من جهة الكفار المنافقين أعينونا في محاربة المسلمين، لاتوها طوعا ورغبة، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، إن شاركوا مستعجلين غير مستبطين، لما أنهم على خلافكم متفقون، لقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل بوساطة الرسول عليه السلام لا يولون الأدبار عن محاربة الكفار، وكان عهد الله مسؤولا يسأل عن وفائه، لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إضافة العهد إلى الله إلى المفعول به. قل لهم: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لما أن أجل كل شيء مقدر عند الله، لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم رحمة، لا، لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين المانعين منكم والقائلين لإخواني عطف تفسير: هلم إلينا إلا تأتوا المحاربة ولا يأتون البأس الحرب إلا قليلا رياء للناس أشحة مخلاء عليكم حال من ضمير الفاعلين لا يريدون نصرتكم ولا يرضون بفتحكم، لقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت لجبن قلوبهم، لقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد يتكلم معكم بلا خوف كأنهم مخلصون أشحة على الخير على المال حالون يطمعون في المال منكم لا يرضون بفتحكم، لقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم من الخيرات وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يساكنون في البدو يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا مرائين. أيها المؤمنون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فما يفعله عليه السلام من الثبات على شدة الجهاد وإقامة الصلاة وغيرها من أمر الدين افعلوا، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب الكفار قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله بالمصائب من الكفار، لقوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وصدق الله ورسوله، وما زادهم الجنود إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من نصر المؤمنين، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر موقع النصر، وما بدلوا نيتهم تبديلا بوجه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه من يرحمهم إن تابوا عن النفاق اللام للغاية، أن يكون عاقبة أمرهم جزاء صدق المؤمنين وكذب المنافقين، ومن تاب تاب الله عليه، لقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا أي أهل مكة بغيظهم لم ينالوا خيرا مما راموا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الله الذين ظاهروا معانهم من أهل الكتاب من يهود قريظة من صياصيهم حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب للمؤمنين بحيث فريقا تقتلون أي رجالهم وتأسرون فريقا أي نساءهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد من حول المدينة أو العرب من الفارس والروم غيرها لقوله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكان الله على كل شيء قديرا. يعني الصواب أن يقال الفرس ولا يقال الفارس لأنهم اسمهم الفرس والروم. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن وأطلقكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة على قناعة من عم كفاف فاكتفين تؤجرن من الله لقوله تعالى فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ومن في منكن للبيان لا للتبعيض لقوله تعالى والطيبات للطيبين يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الشرطية صادقة بالاتصال وإلا فالمقدم ممتنع بالغير لقوله تعالى الخبيثات للخبيثين فهو كقوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وكان ذلك التعذيب على الله يسيرا ومن يقنت يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين يضعف ما نعطي غيرها لكمال إخلاصها وعلو رتبتها وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن في الرتبة كأحد من النساء لنزول الوحي في بيوتكن فأنتن أرفع درجة لقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول أي لا تلين القول بأجنبي فيطمع الذي في قلبه مرض رغبة إلى السوء وقلن قولا معروفا مخلوطا بشيء من الغلظة وقرن من القرار في بيوتكن ولا تبرجن تظهرن تبرج الجاهلية الأولى قبل الإسلام بلا حجاب واقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله لأنه إنما يريد الله ليذهب يدفع على الدوام عنكم الرجس أي نجاسة الكفر والعصيان لقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أهل يا أهل البيت يا أزواج الرسول مطهرات للسياق فيهن ولقوله تعالى زوجة إبراهيم عليه السلام أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ويطهركم تطهيرا كاملا لا دنس ولا رجس بعده لقوله تعالى من يهدي الله فما له من مضل. أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأعمامه وأولاد أعمامه. أما آل البيت بعض الناس يجعل آل البيت مساويا لأهل البيت, آل البيت مساويا لأهل البيت بالقرينة ما في إشكال. أما آل النبي فهم أتباعه, لا بد أن نفرق, عندنا آل النبي وعندنا أهل البيت وعندنا آل البيت. آل البيت بمعنى أهل البيت يصح, لكن أهل البيت أشمل من آل البيت, وأما آل النبي فهم أتباعه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الروحانية اقرأ القرآن في بيوتكن لقوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب واعتداد الرزق الكريم ليس مخصوصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل قانون الإلهي إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات لله والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات لله والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم عن الزنا واللواطة لقوله تعالى إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعلامة المؤمنين طاعة للرسول لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي حكم بشيء أحدهما أو كلاهما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا يكون لهم مجال إنكار وإن كان مخالفا لهواهم لقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذكر إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت واذكر إذ تقول الذي أنعم الله عليه بتوفيق الخير وأنعمت عليه بالاعتاق والتربية يعني زيد أمسك عليك زوجك زينب إلى تطلقها كما تريد واتق الله في فراق أهلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه من النكاح بها إن طلق وتخشى الناس من الطعن على هذا حيث كان زعمهم أن زوجة الدعي مثل زوجة الابن والحال وأن في الإسلام أي القانون الإلهي خلاف هذا لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا حاجة طلقها زوجناكها يعطيناك الإذن في نكاحها في كل حال بعد مضي العدة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا فيه نظر أعطيناك الإذن في نكاحها في نظر الصواب زوجناكها أي أصبحت زوجة لك لهذا جاء في الصحيح أن زينب رضي الله عنها كانت تفتخر بذلك وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فما ذكره ابن هشام في السيرة غير صحيح نعم لكي لا يكون على المؤمنين حرج ضيق في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا طلقوهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع لأمره لا تبالي ما يقولون لقوله تعالى فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين ما كان ينبغي على النبي من حرج ضيق فيما فرض الله له ويباح له لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم انظر سنة الله في الأنبياء الذين خلوا من قبل يعني إن طعنوا يعني إن طعنوا فيك وكفروا بما جئت به فلا تبال بهم فإن الله يكفيكهم لقوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وكان أمر الله قدرا مقدورا يتكون في وقته لقوله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بيان للذين خلوا فبهداه مقتده وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ليس له ولد من الذكور فكيف يكون زيد الدعي ابنه لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يرسل إلى من يعلم فيه القابليات لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لأنه المقصود لقوله تعالى ولذكر الله أكبر وسبحوا بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور يتوجه برحمته والملائكة بالدعاء لتصلوا إلى أقصى غاياتكم لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام أي وقت الموت إلى الانتهاء له لقوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا على الأعمال الصالحة ونذيرا على الأعمال السيئة شهادته عليه السلام تكون يوم الجزاء لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يستضاء به على ظلم الضلال لقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وبشر المنافقين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين في كفرهم ونفاقهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا يدعوكم الرسول إلى أمر تمدني فاسمعوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها لعدم تعلق النطفة في أرحامهن لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي النساء المنكوحة وما ملكت يمينك من الإماء مما فاء الله عليك بالفيء والغنيمة وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة عطف على المفعول به مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها كما أحللنا للمؤمنين له قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم لكن لهم بالتحديد ولك بلا تحديد خالصة لك من دون المؤمنين لأن قد علمنا ما فرضنا حكمنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من التحديد والأحكام لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف لكي لا يكون عليك أيها النبي حرج ضيق في هذا الأمر وكان الله غفورا رحيما. ترجي تؤخر من تشاء منهن تضم إليك وتؤوي إليك تضم إليك من تشاء مدة يسيرة وفي سفر لقوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ومن ابتغيت أي دعوت ممن عزلت من النساء فلا جناح عليك ذلك الاختيار لك أدنى أن تقر عينهن على سبيل البدل بالمصاحبة معك ولا يحزن ويرضين ما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هذا حكاية للماضي وفي المستقبل لا يحل لك النساء امرأة من بعد أي بعد هؤلاء الأزواج الموجودات لديه كانت قصة الإحلال حكاية للماضي مبناها على رفع الضيق فارتفع بارتفاع مقتضيه فلا يحل لك امرأة سواء ولا تبدل بهن من أزواج أي تتركهن وتتزوج غيرهن لأنهن اخترن الله ورسوله لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا ولو أعجبك حسنهن أي حسن غير أزواجك إلا ما ملكت يمينك من الإماء فهي حلال لك وكان الله على كل شيء رقيبا يحافظ على أفعالك ومعاشرتك بالنساء. أحسنت بارك الله فيك ثابك الله. قرأ مع الشيخ يوسف يعني قصة الإحلال الله سبحانه وتعالى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أن يتزوج ما شاء جعل له الحرية في العدد ولكن قيده من الجهة لا يتزوج إلا من جهات معينة كما في آية إنا أحللنا لك. نعم. يا أيها الذين آمنوا تعلموا المعاشرة بينكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام متعلق بالإذن غير ناظرين إليه غير منصوب على الحال من الضمير المجرور في لكم أي لا تأتوا الدعوة قبل وقت الأكل منتظرين نضجه ولكن إذا دعيتم فدخلوا على الوقت فإذا طعمتم فانتشروا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث بينكم إن ذلكم أي المذكور من الدخول قبل الوقت والجلوس بعد الطعام كان يؤذي النبي أي الداعي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق أي من بيان الحق وإذا سألتموهن متى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أي الستر أطهر لقلوبكم وقلوبهن للتباعد بينكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا بوجه من وجوه بالعصيان وغيره لقوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا لأنهن أمهات المؤمنين تعظيما وتكريما لهن إن ذلك مذكورا كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا من ذكر أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن في عدم الحجاب من ذكر لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى قوله سبحانه والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء واتقين الله يا أزواج النبي إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي بتوجهه هو عليه برحمته الخاصة لقوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما والملائكة يترحمون ترحما خاصا بشأنه لقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها الذين آمنوا صلوا أنتم أيضا عليه وسلموا تسليما أي قولوا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل إن الذين يؤذون الله ورسوله بالعصيان عن أمره لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وينسبون إليهم ما لم يفعلوا من الإثم فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لا سترة عليه يا أيها النبي أنتم أسوة حسنة للمؤمنين فإذا ابدأ من عيالك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن أي من على وجوههن من جلاليبهن ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن أنهن حرائر فيؤذين من الفساق وكان الله غفورا رحيما لما طاف بهن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض من الفسق والفجور والميلان للنساء والمرجفون في المدينة المشيعون الأخبار الكاذبة المضرة لأهل الإسلام لقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يذاعوا به لنغرينك بهم أي نسلطك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا زمانا قليلا أي إلى فتح مكة لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ملعونين حال من الضمير في يجاورونك أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا إن حاربوا لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كان هذا سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ولن تجد لسنة الله تبديلا لقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يسألك الناس المنكرون للساعة عن الساعة أيان مرساها أي متى تقوم قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين السائلين عنادا وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار من هنا وإلى هنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أن يتمنون إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وقالوا يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا أمراءنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب منا والعنهم لعنا كبيرا أن يتبرؤون ممن أضلوهم كقوله تعالى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا أيها الذين آمنوا احفظوا شأن الرسول ولا تكونوا كالذين آذوا موسى نسبوا إلى جنابه ما لا يليق بشأنه من السحر والجنون والأدرة وغيره لقوله تعالى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وقوله تعالى قال للملأ حوله إن هذا ساحر عليم وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فبرأه الله مما قالوا بظهر إعجازه وعجز مقابله لقوله تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقوله تعالى وآتينا موسى سلطانا مبينا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا احفظوا ألسنتكم من الكذب والزور اتقوا الله وقولوا قولا سليما مستقيما لا عوج له يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أي يوفقكم لصالح الأعمال دائما وينور قلوبكم لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا تحسبوا أننا كلفناكم خاصة بل إنا عرضنا الأمانة إلى الأحكام على السماوات والأرض والجبال أمرناهن بأحكام عديدة تناسب لهن فأبين أن يحملنها أي أبين خيانتها يعني عمل أي عملن بما أمرن وأشفقن منها وحملها الإنسان أي خانها يعني لم يعمل بما أمر لقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فالإنسان مهملة لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إن والإنسان كان ظلوما جهولا حيث لا يتفكر فيما سيأتي عليه لقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد لقوله فأبين أن يحملنها أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر فالمعنى فأبين خيانتها وهذا قول لبعض المفسرين من السلف فكل المخلوقات لم تخن في أمر الله عز وجل إلا الإنس والجن فإنه حصل منهما الخيانة نعم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله بالرحمة على المؤمنين والمؤمنات اللام للغاية يكون نتيجة غفلة البعض وعمل البعض هذا لقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وكان الله غفورا رحيما يغفر ويرحم ويتوب إليه لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم سورة سبأ مكية وهي 54 آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من الماء وغيره وما يخرج منها من النباتات وغيرها وما ينزل من السماء أي السحاب من ماء وما يعرج فيها من الأبخرة وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أي ما نحن بمخرجين قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب صفة للرب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي في علمه تعالى مر مرارا ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات متعلق بتأتينكم لقوله تعالى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين في زعمهم أولئك لهم عذاب أي قسم من رجز أليم مؤلم ويرى يعلم الذين أوتوا العلم أي فهم الكتب السماوية لقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الذي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك من القرآن هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا لإخوانهم متعجبين هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي تفرقت أعضاؤكم إنكم لفي خلق جديد أي إنكم مبعوثون بعد الموت أفترى على الله كذبا أم به جنة أي ليس هو صادقا في هذا الإخبار مطلقا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أي لا يتفكرون فلا يصلون إلى النتيجة الصحيحة لقوله تعالى قل إنما أعظكم واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أي كل شيء في قبضتنا لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن نشأ نخسف بهم الأرض أي في الأرض أو نسقط عليهم كسفا قطعة من السماء إن في ذلك المذكور من التنبيه لآية لكل عبد منيب الذي ينيب إلى الله في الأمور كلها واسمعوا مثال المنيب لقد آتينا داود منا فضلا فقلنا يا جبال أوبي ارجعي سبحي معه والطير معطوف على المفعول به سخرنا له الطير لقوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال ويسبحنا والطير وكنا فاعلين ولنا له الحديد علمناه صنعة الحديد بالإلانة والسرد لقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أمرناه أن اعمل سابغات دروعا واسعات بيان للصنعة وقدر في السرد كما هو مقتضى حاجاتكم واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر أي كان سليمان عليه السلام يستعمل الريح بحيث يسير في الغدو مسافة شهر والرواح مسافة شهر لقوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وأسلنا له عين القطر من الجبال وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإلقاء الرعب من الله عليهم ومن يزغ أن يعرض منهم عن أمرنا أي عما أمرهم سليمان أي عما أمرهم سليمان، نسب سبحانه أمر سليمان إلى نفسه لأنه كان خليفة الله في الأرض، لقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى وورث سليمان داود ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. كان يأمر سليمان بتعذيبه بتشريعنا يعملون له ما يشاء من محارب قلاع وتماثيل للأمكنة والممالك وجفان قصاع كالجواب مثل الحياض في العمق وقدور الراسيات قائمات، كل ذلك كان متاعا وأسبابا الحرب في عهد سليمان. إن كان هؤلاء الجنة يبنون لسليمان قلاعا ويرقمون له نقوشا للممالك المحروسة وغير المحروسة وغير ذلك من أسباب قوله وتماثيل للأمكنة والممالك، هذا هو الصواب، أنه كان إنما يمثل الأماكن يعني القصور والبيوتات والممالك، يعني يضعون له الخرائط ويضعون له، وليس المقصود أنهم يعملون أصناما، حاشا نبي الله سليمان أن يعمل بصنع الأصنام. نعم. ويرقمون له نقوشا للممالك المحروسة وغير المحروسة وغير ذلك من أسباب الجنود والحروب للسياق في هذا فافهم. قلنا لهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت أي لما مات سليمان وكان قد قام على عصاه ليتم بناء المسجد الأقصى، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته وإعصاه. فلما خر سليمان تبينت الجن أي علمت أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في تعمير المسجد. لقد كان لسبين قوم سبع في مسكنهم آية لكمال قدرتنا، هي جنتان عن يمين وشمال البلدة. قلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له على هذه النعمة إليكم بلدة طيبة ورب غفور إن تبتم إليه. فأعرضوا عن هذا التعليم فأرسلنا عليهم سيل العرم أي الشدة، ودلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط أي مر وأثل وشيء من سدر قليل، أي لم يبق لهم من جنتيهم إلا هذا القليل الحقير. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي مثل هذا الجزاء إلا الكفور، لقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بكثرة الأشجار والأثمار والنباتات من ممالكهم قرى ظاهرة عامرة، وقدرنا فيها السير على قدر وأمرناهم وألقينا في روعهم أن سيروا فيها ليالي وأياما آمنين أحمنا إلى تخافوا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني أرسلنا إليهم رسولا فأوعدهم على المعاصي فكذبوه. فقالوا ربنا باعد الآية أي خرب بلادنا على تكذيب الرسل كما يوعدوننا كقوله تعالى حكى عن كفار مكة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي بيان لما أجمل من تكذيبهم الرسل فأهلكناهم فأجعلناهم أحاديث حكايات تذكر على أسنة الناس ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حيث يهتدي بها لاكيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه الذي أظهره بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكفروا بأنعم الله فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، لقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين. وما كان له أي للشيطان عليهم من سلطان يجبرهم به على الكفر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي لكن سلطانه عليهم بالوساس لنظهر إيمان المؤمنين وكفر الكافرين، لقوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم وربك على كل شيء حفيظ يحفظ أعمال عباده، لقوله تعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الملائكة وغيرهم مولياء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معين يعينه، لقوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، بالجملة أنهم ما يملكون من قطمير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني إن عبدتم غير الله رجاء الشفاعة منهم فليست الشفاعة إلا باختياره سبحانه، ولا يجيز للمشرك، لقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى عاطفة لغاية لها أي وإذا رفع الفزع عن قلوب الملائكة الذين زعمهم الناس أولياء وفاقوا تكلموا بينهم فقالوا ما قالوا فكيف يستحقون العبادة مع هذا الضعف وعدم القدرة، لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قل من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر والأرض بإنبات النباتات قل الله لأنهم قائلون به وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اختلافنا في هذا الأمر ولا شك أن من كان قائلا بهذا مستقيما عليه فهو المهتدي، ومن كان على خلاف ذلك فهو في الضلال القديم لقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون لقوله تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق أن يفصل وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. ألحقتم بمعنى جعلتم أي في زعمكم، والضمير الراجع إلى الموصول محذوف أي هم، وشركاء مفعول ثان أي أروني شركاءكم هل خلقوا شيئا، لقوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. كلا أي لا يستطيعون أن يروا بل أن يروا كلا إلا يصنعون يروا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة حال مقدمة للناس لكل إنسان، لقوله تعالى: لينذركم به ومن بلغ. بشيرا على الطاعة بالجنة ونذيرا على المعاصي بالنار. ولكن أكثر الناس لا يعلمون فينكرون بلا علم، لقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقون. فأخبرونا أي متى يكون وعد نصرتكم وغلبتكم. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون إليه هلاككم وغلبتنا عليكم وقت معين عند الله، لقوله تعالى: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من التوراة والإنجيل، لقوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا بيان ليرجع للذين استكبروا لولا أنتم مسلطون علينا لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الرؤساء للذين استضعفوا: ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم لا بل كنتم مجرمين. لما أنكم لا تعتبرون بآيات الله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل صدنا مكر الليل والنهار. إضافة النصر إلى الظرف أي مكروكم بالليل والنهار فينا بأنواع الإيذاء. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسروا الندامة. كلا الفريقين لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال مع الاستقبال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها متنعموها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا مستدلين على هذا الإنكار: نحن أكثر أموالا وأولادا منكم والأكثر أعز عند الله، لقوله تعالى حكيا عنهم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وما نحن معذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ليس فيه دليل على حقية مذهب ذي المال. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حيث يغترون بظاهر من الحياة الدنيا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى رتبة إلا من آمن وعمل صالحا، يعني من كان عاملا على تعليم الشرع في المال أي أعطى على حكم الله ومنع على حكم الله، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا من إنفاق. لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معزين مقابلين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له حسب مقتضى حكمته، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واذكر يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة الذين سماهم مشركون بنات الله وما يعبدون من غيرهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أنتم دعوتموهم إلى عبادتكم. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. قيد للمضاف لا للمضاف إليه، أي نحن بأنفسنا محتاجون إليك وأنت ولينا ليس لنا ولي سواك، لقوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، بل كانوا يعبدون الجن لإغوائهم وتعوذهم بهم، لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس البؤس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا التوحيد إلا إفك مفترى لأنه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما أتيناه قريشا من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أي في قريش منذ مات إسماعيل منهم إلا لا أنهم لم تبلغهم دعوة رسول قط لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير والمعنى كيف ينكرون هذا والحال أنه ليس عندهم دليل سماوي ولا عقلي يعارضه لقوله تعالى أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وكذب الذين من قبلهم عاد وثمود وغيرهم وبلغوا هؤلاء معشار عشر ما آتيناهم من مال وقوة لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فيكون حال هؤلاء مثل حالهم بل أقبح لقوله تعالى تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قل للمنكرين لا تستعجلوا في أمري إنما أعظكم بخصلة واحدة هي أن تقوموا لله مثنى وفرادا أي مجتمعين في المجالس ومنفردين في الخلوة ثم تتفكروا في شأني فتصلوا إلى أنه ما بصاحبكم من جنة أي جنون كما يزعم بعضكم لأنه ينصح لكم ويرشدكم إلى الحق والصراط المستقيم وهو طريق العقلاء لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هو أي صاحبكم محمد إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم أي ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق أن يلقي الروح من أمره علام الغيوب أي هو علام الغيوب يستعمل على هذا أمر من كان صالحا له لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته قل جاء الحق والإسلام وما يبدئ الباطل وما يعيد هذا مثل للهلاكة بالمرة أي هلكت الملة الكفرية لقوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وأي وبال ضلالتي علي عليكم لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي لأني كنت جاهلا لا أعلم شيئا ولا أعلم سرا لقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا أي إذا فزعوا لشدتها للقيامة فلا فوت إلى يغيبون وأخذوا من مكان قريب أي من حيث كانوا لقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وقالوا آمنا به بهذا الأمر الواقع وأن له التناوش من مكان بعيد أي كيف يكون لهم حصول الإيمان من المكان الذي ليس هو محلا للإيمان بل لجزاء الإيمان لقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد أي يرمون الرسول من البعيد ولا يصلون إليه لقوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان يرجع إلى الدنيا لقوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها كما فعل بأشياعهم من قبل أي مثالهم في الكفر إنهم كانوا في شك مريب أي إنكار شديد لقوله تعالى وما نحن لك بمؤمنين سورة فاطر مكية وهي 45 آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ورسالة الملائكة إلى رسل بني آدم يبلغونه رسالة ربهم لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء من 50 أو 60 إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم في منعه حكمة كما في إعطائه حكمة لقوله عليه السلام لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت الحديث يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ما أنعم عليكم منذ خلقكم من حياة ورزق وصحة وغيرها لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بإنزال المطر والأرض بإنبات النبات لا إله إلا هو فأنى تؤفكون تصرفون حيث تميلون إلى غير الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله بالجزاء على الأعمال حق ثابت كائن لا محالة لقوله تعالى إن الساعة لآتية فلا تغرنكم الحياة الدنيا بالله واللعب ولا لأغرنكم بالله الغرور، أي عن الله كثير الغرور، وهو الشيطان لقوله تعالى حكيا عنه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه يحسبوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسب الحزب إليه لأن حزب الله أي عباده الصالحين ليس له عليه من سلطان، لقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، هو نعماء الجنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فيعمل به ظنا حسنه، الجزاء محذوف، أي مثل هذا المعايد كيف يهتدي إليك، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، المعنى لا مانع لأمره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأنه سبحانه يضل من كان صانعا للهداية، في قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا تذهب نفسك شفقة عليهم حسرات، مفعول لأجله، إن الله عليم بما يصنعون فيفعل بهم ما هم أهله. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور، أي كما أن وجود النبات بعدم بعد العدم كذلك الحشر بعد الفناء، لقوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. من كان يريد العزة فليتبتل إلى الله، فلله العزة جميعا، أي إن العزة في قبضته سبحانه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فكيف تحصل من غيره، لقوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إليه يصعد الكلم الطيب، وإما تكلم الإنسان من الأقوال الطيبة يصعد إلى جنبه سبحانه للقبول، والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الذي يعمل الإنسان أي العمل الذي يعمل الإنسان أي العمل الذي يعمل الإنسان بالجوارح من الصوم والصلاة والبر والصدقة، فهو سبحانه يقبله، أيضا لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. يهلك بل يهلك صاحبه ويلقيه في النار، لقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله خلقكم وإياكم من تراب ثم من نطفة إياكم ثم جعلكم أزواجا ذكرا وأنثى، وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى مما في بطنها ولا يخلق إلا بعلمه، أي هو سبحانه يعلمه. وما يعمر من معمر يزال عمره على الحد الطبيعي 60 أو 70 سنة، لقوله تعالى: ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون. ولا ينقص من عمره الطبيعي، يعني بعد يعني يموت قبل هذا، لقوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا إلا في كتاب أن يعلمه سبحانه، إن ذلك على الله يسير لا يشكل عليه علمه بل علم كل شيء. وما يستوي البحران هذا عذب فرات كثير العذوبة سائغ شرابه، وهذا بلح وجاج، ومن كل تأكل لحما طيا حوتا وغيره، وتستخرجون حلية اللؤلؤ وغيره تلبسونها، وترى الكل كثير مواخر تشق الماء بجريانها لتوصلكم من شط إلى آخر لتبتغوا من فضله بالتجارة ولعلكم تشكرون نعماء الله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بنقص أحدهما وزياد الآخر، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلى وقت معين وحد مقرر بحسب الآفاق، لقوله تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه كائنا من كان ما يملكون من قطمير، أي شيء قليل، إن تدعوهم لقضاء الحاجة لا يسمعوا دعاءكم، إنهم أفضوا إلى ما عملوا وهم أبعد منكم، ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم لعدم قدرتهم على الإجابة، لقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، من ينكرون أنهم لم يهدوكم إلى هذا الطريق، لقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ولا ينبئك مثل خبير. هذا مثل إذا تكلموا بكلام بليغ وحققوا أمرا حقيقيا ويقولون عقب ذلك لا ينبئك مثل خبير، كقول الشاعر: لعمري لرهط المرء خير بقية عليه، وإن عالوا به كل مركب من الجانب الأقصى، وإن كان ذا غنى جزيل ولم يخبرك مثل مجرب، أي ما أخبرك الله عن ضعف هؤلاء وعدم قدرتهم على شيء من الإجابة والحق لا غير، لقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إن شاء الله عز وجل الملتقى غدا بعد الأذان مباشرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.